إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. درسنا بمشيئة الله تعالى الرابع من دروس تفسير شرح العقيدة الطحاوية للإمام العلامة صدر الدين علي بن علي ابن محمد ابن أبي العز رحمة الله عليه وعلى سائر علمائنا آمين يا رب العالمين. كنا تحدثنا حول مقدمة الشارح رحمه الله وهي في مقدمته يتحدث رحمه الله عن أمر هام جدا ألا وهو لماذا بعث الله تعالى الرسل للعالمين. لأن العقول لا تستقل بمعرفة فاطر الوجود سبحانه وتعالى على التفصيل، يعني لا تستقل عقولنا بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا وما ينبغي لله سبحانه وتعالى وما يجوز في حقه وما ينزه عنه سبحانه وتعالى من نقائص ومن معايب على التفصيل المذكور في كتب الله التي أنزلت على رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي الكتاب المهيمن على الكتب كلها خاتم كتب الله تعالى إلى البشر القرآن الكريم المنزل على نبي الله خاتم رسل الله إلى البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كانت العقول لا تستقل بمعرفة ذلك على التفصيل أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وذكر سبحانه وتعالى في كتبه وفي القرآن الكريم على التفصيل وعلى لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى وبين كذلك ما يحبه الله ويرضاه لنا، فأبان الصراط المستقيم وترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فبين لنا الصراط وبين لنا الطريق، ثم بين لنا كذلك المآل، وهو انقسام الناس، كل الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. كل ذلك مذكور في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولهذا أرسل الرسل جميعا، ولهذا بعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أبان الشارح رحمه الله أن كل إنسان يجب عليه أن يعرف مجمل العقيدة الإسلامية، مجمل العقيدة الإسلامية، يعرف المجمل، أما التفصيل فهذا يعرفه العلماء ويتعلمه طلبة العلم من علمائهم أخذا، كل جيل يأخذ عن الجيل الذي سبقه حتى ترتبط العلاقة الوثيقة الوطيدة مع سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم، صحابة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: وينبغي، من هنا نبدأ إن شاء الله، وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق، فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كأن المصنف رحمه الله يرد على سؤال، هذا السؤال معناه أو مؤداه أو صيغته: إن كان القرآن الكريم فيه الهدى وفيه النور وفيه الشفاء، وكل إنسان ما عليه إلا أنه يفتح القرآن الكريم ويتلو كتاب ربه سبحانه وتعالى ويعرف تفسيره ممن آتاه الله بيان القرآن الكريم ألا وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان الإنسان إذا فتح القرآن وقرأ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف مراد الله تبارك وتعالى منه، عرف مراد الله عز وجل منه، وعرف العقيدة السديدة الصافية التي لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد سواها، إذا كان القرآن بهذا الجمال وبهذا الكمال وبهذا الهدى، وهو الشفاء كما وصف سبحانه وتعالى كتابه وجعله روحا وجعله نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، فهو روح تكون به الحياة، وهو نور ينكشف به الظلام، وهو شفاء لما في الصدور. إن كان القرآن كذلك فلماذا ضل من ضل؟ ولماذا تنكب من تنكب عن صراط الهدى؟ لماذا؟ يقول رحمه الله: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، يقصد باب التوحيد وباب العقيدة وباب أصول الدين وباب أصول السنة كما سماها السلف، أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق، فهما إما ضال وإما عاجز، والضلال عكس الهدى والعجز عكس القدرة، فهو لم يقدر على معرفة الحق، وغيره ضل عن الهدى، أو الآخر عجز عن معرفة الحق فلم يؤته الله تبارك وتعالى قدرة على معرفة الحق منه سبحانه وتعالى. لماذا؟ هل العيب في القرآن الكريم؟ بينا في الدرس الماضي أن العيب ليس في الدواء الذي هو الشفاء، وليس في الطبيب الذي يحدد العلة ويحدد الدواء لهذا الداء، وإنما العيب في من؟ في المريض نفسه، العيب في المحل، العيب في القابل وليس العيب في الدواء وليس العيب في الطبيب، وإنما كما قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ويقول سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمون. ولكن ظلموا أنفسهم، هم الذين ظلموا أنفسهم. فمن هنا يقول: فإنما عامة من ضل في هذا الباب. لماذا ضل؟ يقول: فإنما هو لتفريطه، هو الذي فرط في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا الشيطان الذي قيض له، قيضه الله سبحانه وتعالى له. لماذا؟ لأنه هو الذي ترك ذكر ربه سبحانه وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قد يقول قائل: حسبانهم هذا أنهم مهتدون، يعني هذا الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى في شأن أمثالهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عمل ونصب وتعب وأراد أن يصل فلم يصل. هل ظلمه الله سبحانه وتعالى؟ شوف الآية بتقول: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هل حسبانهم هذا يعد عذرا لهم عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يعد عذرا. لماذا؟ لأن هؤلاء بانت لهم الحقيقة وهدوا فلم يهتدوا، هدوا هداية بيان فلم يهتدوا هداية قبول. هم الذين طرحوا، هم الذين زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما ولذلك قال: ونقلب أفئدتهم وقلوبهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذا هذه الحجة أقيمت عليهم أم لا أقيمت؟ أتعرفون لو لم تقم عليهم الحجة لحكمنا عليهم في الدنيا إن كانوا كفارا بالكفر، لأننا في أحكام الدنيا سنحكم بالظاهر. أما حقيقة الأمر فالأمر عند الله يوم القيامة سيكون ذلك لهم عذر. هذا العذر أنهم يعذرون بجهلهم كأهل الفترة، وهذا أمر سيجيء وسنتحدث فيه بإذن الله تعالى موضحين الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سحن سلفنا الصالح رضي الله عنهم. لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويمتحنوا في الدار الآخرة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كانوا معذورين. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأناط الحكم بالهلاك في الدنيا وفي الآخرة، أناطه بماذا؟ وجعله معلقا على ماذا؟ جعل الحكم معلقا على كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ما سمع بي أو لا يسمع بي، ألو سمع وعرف وضل عن علم وضل عن معرفة فهذا حكمه سبحانه. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نقيض له شيطانا، نقيض له. لماذا؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. فيقول: ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا البلد أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه، هو الذي فرط، هو الذي تمكن الصراط المستقيم لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإيه كمان مع التفريط؟ عطف عليها وترك النظر والاستدلال الموصل الى معرفته. الامام هنا حينما يتحدث عن ترك النظر والاستدلال لا يقصد النظر والاستدلال المعروف عند علماء الكلام، لانه سيجيء بعد ذلك حينما نتحدث عن توحيد الربوبيه. انهم يقولون اهل الكلام يقولون من معتزلة ومتكلمين أشاعرة يقولون إن أول واجب على الإنسان أو على البشر، أول واجب على المكلف إيه؟ يقولون النظر. النظر هذا أمر خطأ وسنوضحه إن شاء الله. هذا النظر والاستدلال عندهم له معنى، وعندنا نحن في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم له معنى آخر. فالنظر والاستدلال عند المتكلمين معناه أنه نتائج تبنى على مقدمات منطقية وفلسفية لا توصل إلى اليقين بحال من الأحوال. والدليل على ذلك أن هؤلاء المتكلمين وعلماءهم وأئمتهم كانوا عند الموت يشكون من الشك، يعني علم يوصل في النهاية والعياذ بالله إلى الشك، ويقول قائلهم نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. يقولوا كلام خطير سنتعرض له في حين إن شاء الله بعد انتهاء أو في نهاية مقدمة الشيخ رحمة الله عليه في هذا الشرح الميمون بإذن الله تعالى. هؤلاء لأنهم بنوا عقائدهم على مقدمات صنعها المناطق وصنعها الفلاسفة التي لا توصل أبدا إلى اليقين على الإطلاق، وإنما هي تبدأ بالشك وتنتهي بالشك وبالضلال والعياذ بالله. ومن جرب مثل تجربتهم عرف مثل معرفتهم، وهذه عبارتهم من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وسننقل كلام الغزالي أبي حامد في الإحياء وفي غيره، وسننقل كلام الرازي، وسننقل كلام ابن إمام الحرمين وغير هؤلاء من علماء الكلام الكبار. المهم أنه قال وترك النظر والاستدلال، يقصد النظر الذي أمرنا به في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن الكريم قد أمر بالتعقل وأمر بالتفهم وأمر بالنظر. ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون؟ ألم يقل سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟ أمرنا القرآن الكريم بالنظر. لا تظن أن القرآن الكريم وقف عائقا بيننا وبين التفكر وبين التعقل وبين النظر في الآيات أبدا. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن القرآن الكريم هو الكتاب المقروء الذي يرشد ويهدي إلى الله تبارك وتعالى، ده القرآن الكريم. وكذلك بين لنا سبحانه وتعالى أن هذا الكون خلقه، وهذا الكون خلق الله سبحانه وتعالى يؤدي في النهاية كذلك للناظرين وللمتفهمين وللمتعقلين وللدارسين، يؤدي إلى الإيمان ويؤدي إلى المعرفة. فهما آيتان، آيات مقروءة في القرآن الكريم وآيات منظورة. والكلام المقروء كلام الله تعالى، كلام الله سبحانه وتعالى الذي خرج منه كتعبير السلف الصالح، كلامه الذي تكلم به، والكون خلقه. فالكلام من عند القرآن كلامه، والكون من عنده. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولذلك نجد أن ما في القرآن يوافق الكون المنظور. ولذلك انظر إلى التشابه في الآيات القرآنية. وضع في اعتبارك أننا حينما ندرس عقائدنا عقيدة سلفية سواء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهما من علمائنا، لا تظن أن هذا الكلام كما يقول بعض الجهلة كلام في العقيدة كلام جاف كلام ناشف بعيد عن الكتاب. لا، كله من الكتاب وكله من السنة. انظر إلى الله، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان اللي هو القرآن الكريم، زيها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو يعرفنا سبحانه وتعالى بالتبارك، والتبارك هذا حينما يقول تبارك الذي أو تبارك الله بصيغة تفاعل، هذه تدل على أنها صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى غير البركة المعدة إلى خلقه. بارك الأرض وبارك فلانا من الناس الذي باركنا حوله، لكن هنا تبارك زي تعاظم زي تعالى، في قول السلف ده صفة ذاتية لله التبارك. يقول نزل الفرقان ويقول بيده الملك. انظر إلى معنى آخر في الكلمات التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الباقيات الصالحات: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. كلمة عن الكون، حمد نفسه لأنه رب العالمين، لأنه خالق السماوات والأرض، لأنه فاطرهما، لأنه حدث عن خلقه. أمر آخر: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. يبقى حمد سبحانه، حمد نفسه لأنه رب العالمين، حمد نفسه لأنه خلق، حمد نفسه لأنه أنزل الكتاب. كذلك تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا يقول سبحانه وتعالى في القسم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. يقسم بالكل على القرآن. فلا أقسم بما تبصرون، الكل المنظور، وما لا تبصرون غير المنظور اللي هو الغيبي الذي لا نستطيع أن نحيط به علما، ولا نستطيع كذلك أن نحيط علما بالأمور المبصرة. هذه أمور البشر كلهم يكلون ويملون ولا يستطيعون أن يحيطوا علما بشيء من علم الله. لا يحيطون بشيء من علمه، مش بكله، لا، بشيء من علمه إلا بما شاء. فهنا يقول: فلا أقسم بما تبصرون، المنظور، العالم المنظور، الكون المنظور، وما لا تبصرون، الكون الذي يعلم له عالم الغيب والشهادة. يقسم على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وهكذا. والليل إذا عقد، مخلوق الكون، والليل إذا عقد والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. يقسم بالكون على القرآن. تبارك خالق الكون، تبارك منزل القرآن. الحمد لله خالق الكون، الحمد لله منزل القرآن على عبده صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ستجدون أن القرآن الكريم فيه الخير كله، في الاستنباط، في الاستدلال، ولذلك في مناقشات عقلية في القرآن الكريم، بس مش العقليات اللي بتكون يكون عقل الإنسان مقيد بنظريات منطقية يونانية صنعها أرسطوطليس. ما ينفعش الكلام ده. الله خالق العقل البشري، هو الذي يهز العقل هزا ويجعل العقل يدرك إدراكات، يعني قبل قراءتنا للقرآن الكريم يكون مجال العمل للعقل شيء ضيق، لكن لما تجي تقرأ القرآن الكريم العقل القرآن يفتح عقلك ويبين لك كيف تستدل. أفرأيتم ما تمنون، أي استدلالات عقلية بالمشاهدات التي يراها العالم كله. والكلام يوجه لعالم الأكاديمي في القرن الحادي والعشرين النصراني، ويوجه الكلام للبدوي في القرن الأول الهجري من عصر الرسالة ونزول القرآن الكريم. القرآن كلام الله يخاطب العالم كله، يخاطب العالم في معمله، العالم التجريدي في معمله، ويخاطب كذلك الإنسان العامي، يخاطب الكل، لأنه كلام ربنا عز وجل، ولا يسمع منه هذا ولا يسمع منه ذاك، وإنما هو للجميع. حينما يقول سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تمنون، هذه قضايا ما عدتش عليها الزمن، هذه قضايا اللي بيناقشها القرآن من مشاهدات الناس كلها، يراها الإنسان المتحضر ويراها الإنسان البدوي، الكل على المستوى، كل يمضي والكل يحتار ويتعجب من صنعة الله تعالى ومن إتقان صنعة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. فهنا يقول الله عز وجل يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا بيطلع مالح، ما هو أصلا المسطح 4 أكمام كرة الأرض مية ملحة، ومقصود أن يكون ملحة، ليه يا رب ما تكونش عذبة؟ لو عذبة لفسد أواء الكرة الأرضية، يفسد الأواء، لابد أنها تكون ملحة لتمتص الغازات المنبعثة من الأرض ومن البشر ومن المخلوقات على ظاهر 4 أكمام الكرة الأرضية، ماء مالح. ثم هذا المسطح أمام الشمس يصعد منه الماء، طب الماء طلع كان أصلا مالح ثم يعود عذبا، طب لو نشاء ما هو كان مالح في الأصل مش كده ولا لا، والملوحة دي طالعة من الأرض. شوف يقول إيه، لو نشاء جعلناه أجاجة، طلع مالح انزل لك مالح برضه مش كده ولا لا، فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، النار كيف خلقت هذه، هذه النار كان الشدوي يتعجب منها والإنسان المتحضر في هذا الزمان يتعجب من هذه النار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرة شجر العقاق، تضرب شجرتين في بعض كده تطلع نار، الذي أخرج لكم حينما يقول سبحانه ضرب لنا مثلا وأنا في خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة، مناقشة علمية لرجل الملحد، لنقش الملحد، الملحد بيقول فتح العظم كده وعمل اطراف، وده يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أترى هذا بعدما رمى يعيده الله، قال نعم ويبعثك ويدخلك النار. ونزل قول الله تعالى في سورة ياسين في آخرها يقول سبحانه وتعالى ليبين هذه المناظرة ويرد على وضرب لنا مثلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، شوف التعبيرات من نطفة، خلقتك من نطفة، نطفة النطفة ما كانش فيها عظم ولا كان فيها عظام، الشعب أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا، وإذا دي الفجائة، فإذا تحولت النطفة بقدرة القدير سبحانه إلى ماذا؟ تحولت النطفة إلى إنسان خصيم، وخصيم دي إيه؟ أعلى درجات النحية العلمية في البشر، مش خطابة ولا كلام، لا مناظرة، الخصومة والمخاصمة والمناظرة والمناقشة دي أعلى الدرجات الفكرية. فإذا هو خصيم مبين، النطفة تحولت إلى خصيم مبين، مثل الإنسان اللي يدرس كيف تحولت النطفة من نطفة الى خصيم مبين، فكل الطرق يعني المراحل دي كلها والاطوار دي كلها، فاذا هو خصيم مبين وضرب، مين اللي ضرب؟ النطق حينما تحولت الى خصيم مبين ضرب لنا، لمين؟ لله الذي خلقه من نطق، وضرب لنا مش لينا احنا بقى كبشر، ضرب لنا ربنا اللي بيقول بيتكلم باسلوب العبره، وضرب لنا مثلا، تضرب لله مثلا، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وضرب لنا مثلا ونسيا، يا خسارة جاهل الإنسان برضه، النقطة بقت خصيم مبين لكن لما جت تجادل ربها عملت النقطة بقى نسيا، سمي الإنسان إنسانا من النسيان، ألم ينسى أبوكم آدم الأول؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي ولم نجد له عزما. شوف هنا يقول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. عارف لو كان سفر خلقه وبيجادل وبيناقش وبيناظر ما كانش سأل السؤال ده. يعني في قولي ونسي خلقه الإجابة على كل شيء. قال من يحيي بكمل ده عشان يبين الأمر. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. المفكر يجد لونه، الإنسان العاطفي يجد لونه، القصص يجد لونه، صاحب الأمثال كل إنسان أنماط مختلفة. في القرآن الكريم ما يرد على كل الأفكار وكل العقليات، لأن القرآن كلام الله وأنتم خلق الله، أنماطكم أطواركم أنواعكم كلها يتكفل القرآن الكريم بهدايتها. فهنا يقول سبحانه ونسي خلق. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال له قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، شجر أخضر يتحول لنار. ما تسأل نفسك يجيبوا شجر العطار يخبطوا بعض نار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أردت بهذه الأمثلة التي مفروض أن تجيء، لأننا حينما نتحدث عن أدلة البعث وعن أدلة الألوهية وأدلة الربوبية لابد وأن نربط علاقة وصيلة بيننا وبين كتاب ربنا وبين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. دراسة العقيدة يا إخواننا ليست دراسة جافة كما يدعي البعض، وإنما العقيدة تؤخذ من القرآن الكريم ومن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بفهم السلف الصالح، بل عصمة لتهمنا من التردي ومن التنكب ومن الوقوع في الضلال والعياذ بالله. يقول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة. النظر العقلي، النظر نظر بالبصر، نظر بالعينين، انظر إلى خلق الله وآيات الله في الوجود وعقلك وتستدل. ولذلك تجد إن بذلك الآيات لقوم يعقلون لقوم يفقهون لقوم. يبقى ربنا عز وجل أراد منا التعقل وأراد منا الفقه، أم القرآن يخاصم العقل؟ القرآن بيخاصم العقل، القرآن بيخاصم الفكر، القرآن ضد التفكير. أم القرآن الكريم جاء لكي يجعل إجابك حاسبا على العقول حتى لا تفكر؟ خذوا بالكم من هذا الكلام الذي يدعى على القرآن الكريم. هنا يقول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. أعرضوا ضلوا، فلما شرطية أعرضوا، ماذا كانت النتيجة؟ جواب الشرطي ضلوا. الإعراض نكبت والعياذ بالله الضلال. ولذلك الإنسان المفروض مننا حتى ولو آمن الإنسان بالقرآن الكريم وأعرض عن القرآن الكريم، بس طبعا الإعراض سيكون كل حسب حظه من هذا الإعراض، لأن المؤمن مصدق بالقرآن. لكن من الممكن أن تأتيه شبهة معينة كما حدثت للمتكلمين. طبعا احنا والعياذ بالله احنا ما بنكفرش هؤلاء المتكلمين، خدوا بالك. فيجي هذا المتكلم الذي درس نصوصا محددة ودرس قوالب جامدة محددة للاستنباط وللاستدلال وللنظر كما سيجيء، هذه الأنماط وهذه القوالب للتفكير جعلته يعرض على القرآن. لأن هناك كما سيجيء بإذن الله تعالى مقولات للمتكلمين تقول إن الأدلة، هذه الأدلة النظرية من الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، كلام قالوه وتعلمه الطلبة في مدارسهم، فماذا كانت النتيجة؟ أعرضوا. كل له حظه من الضلال، ولكن هذا لا يدل على أننا نقول في كل إنسان ضل في مسألة معينة أو في فهم معين أنه سقط. خذوا بالكم، لأن القضايا مسائل التكفير دي هيبقى ليها باب قائم بذاته، واخدين بالكم ولا لا؟ قضايا التكفير بشيء تاني، فما تاخدوش من الفاظ اهل العلم انه حينما يقول وينبغي ان يعرف ان عامه من ضل في هذا الباب او عجز فيه عن معرفه تحسبه ذو الكفره، لا. ولذلك يقول وقع في بدعه، عندنا هيبقى في تبديع وفي تفسيق وفي تكفير، وكل له ميزانه الدقيق. خذوا بالكم من هذا الكلام بعيد فيه وبأزيد وندندن حوله قضايا التكفير وقضايا التبديع وقضايا التفسيق. هذه بإذن الله تبارك وتعالى لها جولات مع مذهب السلف في هذه الأمور، إذ أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه، وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وهكذا. علشان يكون برضو فهم السلف الصالح وقواعد أهل السنة والجماعة تكون عاصمة لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه الآيات من سورة طه قالها الله سبحانه وتعالى بعد حكاية قصة آدم عليه السلام، فقال لآدم عليه السلام حينما أمره بالهبوط إلى الأرض قال فإما يأتينكم مني هدى. الهدى المقصود به هنا إيه؟ الهدى من عند الله، يعني الكتاب الذي ينزله الله تعالى على المرسلين، الهدى الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على المرسلين، هذا هو الهدى. الهدى كتب الله المنزلة، وحي الله المنزل. فيقول إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أضلل الله عز وجل للإنسان المتبع للهدى ضمن له أمرين، الأمر الأول عدم الضلال، الأمر الثاني عدم الشقاء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسر الضلال في الدنيا وفسر الشقاء في الآخرة، فلا يضل ولا يشقى، الضلال عن الهدى والشقاء عكس السعادة، فهو سيشقى في الآخرة وهو سيضل في الدنيا. من الذي يطرق هداية الله تعالى؟ أما من اهتدى فقد ضمن الله له قبل الهدى الذي أنزل على الرسل، طب تكفل الله له بضمان أمرين، الأمر الأول أنه لا يضل في الدنيا والأمر الثاني ألا يشقى في الآخرة. في مقابل ذلك قال ومن أعرض عن ذكري، يبقى من اتبع الهدى لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري. عن ذكري ما المقصود بكلمة ذكري؟ هل ذكر الله بمعنى الذكر كما قال الله تعالى في الآيات التي سمعتموها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هذا المقصود الذكر المضاف لله حينما تقول ذكر الله يعني قل سبحان الله والحمد لله، أم المقصود فمن أعرض عن ومن أعرض عن ذكري يعني الذكر الذي أنزلته؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. لماذا حينما سيقول بعد ذلك قال كذلك أتتك آياتنا، يبقى فسر هنا الذكر بمعنى الايه؟ الآيات المنزلة، فليس المقصود فمن ومن أعرض عن ذكري يعني الذكر سبحان الله والحمد لله، لا ده المقصود طبعا ده هيترتب عليه، لكن المقصود بذكر الله هنا اللي هو ايه؟ المصدر المضاف إلى لفظ الجلالة، يبقى مصدر الذكر اللي هو ايه؟ الكتاب الذي كأنه بيقول فمن أعرض عن ايه؟ عن كتاب الذي أنزلت أو عن آيات وحي الذي أوحيته إلى رسلي، فيقول ومن أعرض عن ذكري ماذا تكون النتيجة؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك فسرها المفسرون من السلف بإن المعيشة الضنك هي عذاب القبر، وهذا ثبت عن عبد الله بن العباس وعن غيره من أئمة التفسير إن المعيشة الضنك عذاب القبر. وثبت ذلك أو جاء ذلك في حديث مرفوع جود إسناده الإمام ابن كثير في التفسير، قال عن إسناده إنه إسناد جيد وحسنه بعض المحدثين من المتأخرين. فهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة في صحيح ابن حبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم المعيشة الضنك عذاب القبر. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة، غير أن الأصل حينما ننظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الضالون النصارى والمغضوب عليهم اليهود. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر العام بماذا؟ ببعض أفراده، فسر العام ببعض أفراده، وإلا فإن المغضوب عليه هو الذي عرف الحق وترك العمل به، والضال من لم يعرف الحق وعمل بخلافه. فإذا هم القسمة هتكون إيه؟ عندي حق وعمل، إلا أن يعرف الإنسان الحق ويعمل به فهذا أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، مش كده ولا لا؟ صراط المنعم عليه اللي هو الحق معرفته والعمل به. وإلا أن يجهل الإنسان الحق ولا يعمل به، فلو جهل الحق ولم يعمل بالحق فهذا أكبر ضال، ضلال مبين، لا عرف الحق والعمل به. وهناك إنسان آخر عرف الحق ولم يعمل به، فهذا يغضب الله عليه من أهل غضب الله تعالى. وهناك إنسان عمل بدون علم، له وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، الذين ضلت عيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأنه ضل عن الصراط المستقيم بالتعامل هذا العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا، فسر العام ببعض أفراده، فهنا يقول المعيشة الضنك القبر. والعلماء حينما يفسرون المعيشة الضنك اللي هي ضيق يقولون الحق في الضنك سيكون هنا في القبر، ولكن له في الدنيا من المعيشة الضنك ما له فرق، زي ما قال الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، هاتان الجنتان في الدار الآخرة. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ماذا؟ يقول إن له من أثار هذه الجنان في الآخرة يكون للإنسان خير ونعيم في الدنيا، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. المؤمن منعم في الدنيا أيضا، حتى ولو كان فقيرا، حتى ولو كان معذبا، حتى ولو كان مريضا، يكفي انه عنده في قلبه راحه نفسيه. يقول عنها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه انا جنتي وبستاني في قلبي، اينما رحت فهي معي، ان قتلوني فقتلي شهاده، وان حبسوني فحبسي خلوه، وان اخرجوني فخروجي هجره. يعني ماذا يفعل اعدائي بي؟ ان قتلوني ارجو الشهاده في سبيل الله، وان حبسوني حبس خلوة اختلي الى الله عمل عباده وعلما وتعلما. واكثر الكتب التي صنفها شيخ الاسلام الجميع صنفها في حبسه او في سجنه. الامر الثالث، لو اخرجوه من بلده لاصبحت هذا الخروج هجره في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى المؤمن متوكل على الله سبحانه وتعالى، يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه، وما اخطاه لم يكن ليصيبه. فمن اين ياتيه الضنك؟ من اين ياتي المؤمن الضنك؟ ابدا. وانما الضنك لمن؟ الضنك في القبر لاصحابه ولاهل الضلال والعياذ بالله، ولهم من الضنك في الدنيا كل بحسبه. فهنا قال سبحانه فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. يحشر يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. ربنا عز وجل يقول ومن يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبطنا وصما، عمي وبطن وصم، مع ان الآية هنا بتقول نحشره يوم القيامة أعمى. وده اللي جعل بعض مفسري السلف يقولون هل العمى ده في الدار الآخرة عمى بصر ولا بصيرة؟ عمى بصر ولا عمى بصيرة؟ هل يحشر يوم القيامة في قبره أعمى ولا يحشر في قلبه يوم، يعني في قبره يحشر يوم القيامة أعمى، أعمى البصر ولا أعمى البصيرة؟ بعضهم قال أعمى البصيرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، قال لكل الناس. ويقول سبحانه وتعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. ثم يقول سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ويقول أن بعضهم يقول قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. ده كان في كلام شير ولا لا هيتكلموا هنا. يقول ويروا يوم يرون الملائكة يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبقى في رؤية وفي كلام يوم القيامة، فلماذا يقول نحشره يوم القيامة في أعمى؟ وده اللي جعل بعض. وربنا يقول أيضا أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم ما أشد سمعين ولا أشد بصرهم حينما يأتون يوم القيامة في سمع وفي بصر. طب فين بقى البكم والعمي والصم كده ولا لا؟ فهنا يقول أهل العلم بعض المفسرين بيّنوا إن هذا العمى وهذا البكم وهذا الصمم يوم القيامة يكون عن الحجة وعن رؤيتها وعن رؤية الحق إلى آخره. يعني المسألة تبقى مسألة معنوية كما قال عن المنافقين في الدنيا صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولكن طبعا انت لما بتيجي تنظر في الآيات وبتجمع النصوص مع بعضها البعض، ومن أحسن الكتب بل أحسن ما رأيته في كتب المعاصرين أو المتأخرين من ألف فيما ظاهره لاختلاف، لأن احنا عندنا مبحث في علوم القرآن اسمه موهم الإيه؟ موهم الاختلاف. مفيش عندنا تعارض في القرآن، مفيش اختلاف في القرآن أبدا. اوعى تظن إن في القرآن خلاف أو كيف القرآن تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الكلام ده ما بنقولوش عن عاطفة جياشة في صدورنا، لا بنقوله عن إيمان وبنقوله عن علم لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. ليس في الكتاب تناقض على الإطلاق. ولذلك مبحث عندنا اسمه موهم التعارض، والعلماء الأولين هم اللي اتكلموا فيه، من أول من تكلم فيه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. ابن عباس، يعني ما تفتكروش ان المستشرقين هم اللي اتكلموا في هذه الامور او حبوا ان هم يتكلموا ويدرسوا القران ويقولوا ان في تناقضات او في اختلافات، لا. هؤلاء ما اتوا هذه الامور الا من بطون كتب اهل العلم عندنا. والله لقد اطلعت على كثير من الشبهات التي اثارها اعداء الاسلام. هذه الشبهات كلها لم تأتي من جعبتهم ولم تأتي من خزانتهم، بل أتت من كتبنا نحن، من كتب أسلافنا. أسلافنا لم يكونوا هم الذين يبحثون من أجل أن يشقوا في دينهم أبدا، كانوا يبحثوا من أجل التفقه ومن أجل إدراك وجهة الإعجاز في القرآن الكريم. يبقى عارفين القرآن معجز فدرسوا ونقبوا. هم اللي قالوا هنا في آيات ظاهرها التعارض. يعني ابن عباس هو الذي تكلم في قضيه وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدوه، وفي قوله تعالى في يوم كان مقدره 50,000 سنة، وهكذا. وقفوهم انهم مسؤولون، ثم يقول فلا يسال عن ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. ابن عباس هو الذي تكلم في هذه القضايا. اوائل علمائنا في التفسير هم الذين يعني جيل الصحابه الكرام. فحتى ما يجيش بعض الناس، لاننا بنطلع على بعض القنوات الفضائية وبنطلع في النت وبنطلع في الكتب والنشرات التبشيرية وغيرها، ان هؤلاء اوتوا علما استطاعوا به ان يعرفوا ان هناك في تناقض معين ابدا. كلك ضمن كتبنا. غير الامر ان انت اللي ما قراتش في كتبك. انت شباب نحن ما بيقراوش. سيد واحد من هؤلاء درس وقرا. ثم هناك كتب مصنفه في هذا الامر بالذات. يعني كمان كشفنا جهل ودجل بعضهم حينما اراد ان يظهر على الناس بانه اتى بمثل هذه الامور من جعبته. الكلام ده ما متقال قبل كده ومردود عليه ومتاخد من كتب للاسف غير مقروءه لدى كثير من الشباب. ومن قرا كتابا مثل اظهار الحق لرحمه الله الهندي العلامه بمقارنه الاديان وجد فيه خيرا كثيرا في هذا الشأن. المهم ان الله سبحانه وتعالى يقول ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ولا لا بعضهم يقول يبقى المساله مساله بصر ولا بصيره. ولكن شوف بقى وجهة نظر علمائنا المحللين المدققين المحققين يقولوا ايه. وارجع للكلام ده في مستحضر السعادة للإمام ابن القيم العالم الرباني في هذا الشيء. وارجع للكتاب اللي نسيت اقول لك اسمه في غضون كلامي احسن كتاب في موهم التعارض. كتاب دفع ايهام الاضطراب عن تعارض آيات الكتاب للعلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. مؤلف كتاب أضواء البيان له جزء اسمه رأس دفع آيات دفع الإيهام دفع إيهام الإسراف عن آيات القرآن أو آيات الكتاب دفع إيهام الإسراف عن آيات الكتاب محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. المهم ان قول الله سبحانه وتعالى نحشره يوم القيامه اعمى هنا اذكر كلمه الامام ابن القيم رحمه الله عليه. يقول ان ما معنى كلمه الحشر اصلا. الحشر حشر في الجمع والضم في اللغه. الحشر جمع وضم. طب هو الحشر حشر واحد ده ربنا بيقول في سوره الحشر هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. مش كده ولا لا؟ لاول الايه؟ الحشر. ويقول في سورة آل عمران قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآب. ده في حش. الحش مراحل. يقول لك حينما يخرج الإنسان من قبره إلى أرض المحشر نسمه حشر. ثم يقول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يبقى نحشر المتقين. ده في حش جمع ضم. ثم يقول سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. هذا الحشر بعد ان حاسبهم في ارض المحشر احشروهم فاهدوهم الى صراط الجحيم. يبقى لما يقول ونحشره يوم القيامه اعمى مرحله من الحشر غير المراحل الاخرى التي تحدث فيها وبين انهم يسمعون او يبصرون. لكن حينما ينتهي الحساب ويلقون في الجحيم ويحشرون في جهنم والعياذ بالله حينئذ يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما. لان خلاص يمنعوا من الكلام كما قال اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم مقام معين. لكن في النهايه لما يلقوا في الجحيم والعياذ بالله يبقى تكون النتيجه انهم يمنعوا من الكلام ويصبحوا غير مبصرين وغير متكلمين وغير سامعين في جهنم والعياذ بالله. قال ربي لما حشرتني. الدليل ده على انه عمى حقيقي مش عمى بصيرا. نقول له ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. بصيرا في الدنيا. طب هو كان بصير في الدنيا عنده بصيره ولا عنده بصر؟ عين سجله عنده بصر لكن ما عندوش بصيره. فلو كانت منعت منه البصيره في الاخره ما ينفعش يقول له ايه؟ ما ينفعش يقول له ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. لا يقول له ربي لما حشرتني اعمى اعمى العينين وقد كنت بصيرا بشوف بعينيا. قال كذلك زي ده بالظبط العقوبه والجزاء. كذلك انت عملت ايه فجزيت من جنس عملك والجزاء من جنس العمل. قاعده ربانيه عظيمه. ربنا سبحانه وتعالى يعاقب الانسان من جنس عمله. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. هل لما نسيها ما برضه عشان لما يقول لك وكذلك اليوم تنسى. من الذي نسيه هنا؟ الله. كما قال إنا نسيناكم. هل ربنا بينسى؟ يقول لك لا. طب ما معنى كلمة النسيان هنا؟ يقول لك أفضل أسلوب المشاكلة. لا القضية مش مشاكلة ولا حاجة من الفنون البلاغية. لا كلمة النسيان في اللغة العربية بمعنى الترك مطلقا. اما الترك عن عمد واما الترك عن ايه؟ عن غير عمد. فيسمى النسيان الترك عامة. لو انا تركت هذا الشيء عامد او تركته غير عامد، الاثنين يسموا ايه؟ نسيان. وهذان القولان فسر بهما قول الله تعالى في شأن آدم عليه السلام فنفي ولم نجد له عزما، وأصح الأقوال أنه نفي نسيانا حقيقيا لا ترك عن عمد. فهنا يقول كذلك أتتك آياتنا فنسيك، تركته وتركها نافي ولا ترك عامل؟ ترك عامل. فترك أيضا في الجحيم تركه الله عامدا أم نافيا؟ وما كان ربك نسيا، ربنا ما بينساش، لكن تركه معاقبا اياه كما تركت ايات الله تركك الله في الجحيم والعياذ بالله. كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس مقرأ بقى: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية، وهذا الأثر عن ابن عباس في تفسير الآية حتى في التخريج أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال، طبعا لما نقول عن علي الصواب ان احنا نقول عن علي ايه؟ رضي الله عنه. بعض الناس يقولون كرم الله وجهه، وبعض الناس يقولون عليه السلام. هذه الألفاظ نحن نقول على علي رضي الله عنه عليه السلام، وعلى سائر صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، سائر الصحابة من الممكن أن نقول عليهم جميعا عليهم السلام، وكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليهم السلام. هذا ليس فيه شيء على الإطلاق. وعلي بن أبي طالب نقول عنه كرم الله وجهه، ونقول عن أبي بكر كرم الله وجهه، ونقول عن عثمان كرم الله وجهه. لكن اختصاص علي رضي الله عنه بكلمة كرم الله وجهه أو عليه السلام بالذات فيها نزع التشيع. تحضر يعني هو كرم الله، نعم كرم الله وجهه، أبو بكر كرم الله وجهه، علي عمر وهكذا، لكن اختصاص سيدنا علي بكرم الله وجهه فيها نزع التشيع. خذوا بالكم من هذا الكلام عشان ما نقعش في الخطأ. كذلك بقول هو الوحده، كل صحابة يقول رضي الله عنه، وجعل علي رضي الله عنه عليه السلام، يبقى في اختصاص هنا مش كده ولا لا؟ في المسألة تفضيله، ومن فضل علي الأمور دي ستأتي بإذن الله، ونعرف مكانة علي بالضبط فين من الكتاب والسنة، مكانة أبو بكر إيه، لأن احنا وقفين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتقدم بين يدي الله ورسوله أبدا. حيث ما قال الله او قال الرسول صلى الله عليه وسلم نقول، سكت القرآن وسكت السنة نسكت، وهكذا ما نتقدمش بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا ان شاء الله؟ فهنا يقول: وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قبل ما اشرحه هنعرف هذا الحديث في سنده الحارث الاعور، رواه الترمذي والدارمي والبغوي في شرح السنة. وفي سند هذا الحديث واحد اسمه الحارث ابن عبد الله الأعور بروي عن علي مباشرة. هذا الرجل الجمهور على توهيله، لينه معظم المتكلمين في الجرح والتعديل، لأن هذا الرجل كان عنده نزع التشيع أصلا، وبلوا عليه أمورا مخالفة في مسألة الرواية، ومن هنا وهمين ولم يقبل حديثه. ولذلك علق الشيخ الألباني المحدث الجبل جبل الحديث في هذا العصر رحمة الله عليه في تعليقه على شرح الطحاوية لأنه له تخريج من طبعة المكتب الإسلامي، وقال هذا حديث جميل المعنى ولكن في إسناده الحارث الأعور، لينه أهل العلم بالجرح والتعديل. وعلى ذلك هذا الحديث في نظر الجهابذة والمحققين من أهل العلم ان هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في احتمال وقوفه على علي بن ابي طالب احتمال كبير جدا، ولذلك صححه او حسنه البعض موقوفا على علي من قوله، لكن لا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن سنتكلم عن الحديث بناء على انه اثر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كلامه كلام نفيس جدا، كلام عظيم جدا، غير أنه أو أننا لا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبتت نسبته إليه. إن ده أمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس كذبا علي ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. خد بالك عشان ما تقعش في أمر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا لما نيجي نسمع مثلا: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا كلام قد يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا من قول الحسن البصري، مع إنه كلام نفيس تشد إليه الرحال، شير ولا لا؟ هذا الكلام على الجادة موافق للكتاب والسنة، كلام نفيس للإمام الحسن البصري رحمه الله. لكن تقدر تنسبه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ينفعش، فكذبت على النبي عليه الصلاة والسلام. نفس الكلام قال علي بن أبي طالب: رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه، إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها ستكون فتن. فتن المقصود الفتن التي سيأتي بعضها في إثر بعض، فتن كموج الليل، فتن دهماء مظلمة شديدة على الأمة. كان بدايتها الفتنة التي حدثت بين الصحابة، ومن مذهب أهل السنة والجماعة، خذوا بالكم من هذا الكلام كما سيجي، نمسك عما شجر بين الصحابة، تكلمش في القضايا دي. ولو تحدثنا مع طلبة العلم أو العارفين أو الفاهمين في هذا الشأن ننقل الأمور ونتحرر الأساليب، لكن مع عوام الناس ما نتكلمش، نمسك لسبب، لأن الكلام ده لو قيل، وبعض الناس للأسف يجي يعني سلسلة خطب أو دروس عما شجر بين الصحابة ليس من السنة، لأن هذا الكلام خطر للناس اللي قاعدة. من الممكن إن أنت تتكلم، فمن الممكن أن يستقر في عقل إنسان أو في قلبه بغض صحابة المستقابة. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن واحد يغضب عشان علي بن أبي طالب فيشتم واحد زي سيدنا معاوية، وهذا صحابي وهذا صحابي. طبعا في فرق كبير بين صحابك علي بن أبي طالب وصحابي زي معاوية، فرق كبير جدا. لكن في النهاية هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. زي كما تيجي تسمع أنت المجالس اللي بيحدث فيها الكلام عن هؤلاء، تجد بعض الناس ممن يتحدثون في التاريخ وكأنه آت لتوه من لقاء ابن خلدون ولا الطبري، يجي يكلمك واحد يكلمك واصل يا معاوية ده كان كذا، واصل عمرو بن العاص ده كان داهية، واصل كذا. وقعدوا الناس قاعدة تسمع وفاكرين سياسة مؤرخ وبيتكلم، ويجي في التلفزيون ويقعد ينقص الصحابة ويصب، واصل ده الواد عمرو ده كان ده. هذا كلام بيقلة أدب. الصحابة المفروض نتكلم عنهم بكل التبجيل وبكل الاحترام. عمرو بن العاص ده نسأل الله أن يأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته كل أهل مصر، مش كده ولا لا؟ عمرو بن العاص الذي أسلم على يديه آباؤنا وأجدادنا وكلنا من أثر سفحه لهذا النصر، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ طعم أن معاوية تحدث فضائل كثيرة لمعاوية بن أبي سفيان، يجي يتكلموا عنه معاوية ابن ايه؟ ابن آكلة الأكباد. هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم كون انه فتح مكة عفا عن هؤلاء ودخلوا في الإسلام ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يصبحوا من الصحابة سواء كانوا من مسلمة الفتح أو من غيرهم، ولكن كله يدركه عند الله سبحانه وتعالى. لا يستوي الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا من بعد الفتح. المهم في خلاف، يعني في اختلاف في الدرجات، لكن الكل ايه؟ صحابة. صحابي واحد خير من اي احد جاء من بعدهم ما دام صحابي. بما يجوز يا اخوانا ان احنا نقع في اعراض هؤلاء الصحابة او نتكلم في شأنهم رضي الله. فهنا بيقول الناس طبعا الامر ده سنتعرض له ان شاء الله تعالى لما نتكلم عنه، وان نمسك فيما شجر بين الصحابة. احنا بنقدم بمقدم انها ستكون فتن. قالوا: فما المخرج منها؟ تكلم عن فتن بقى ستفلوها فتن. خلوا بالكم، ما هو الفتنه دي جاءت فتنه قتل عثمان بن عفان، وسنبين بمشيئة الله تعالى ان الباب اللي كان امام هذه الفتن هو عمر بن الخطاب. فلما كثر هذا الباب كما ثبت ذلك في الصحيحين، كثر هذا الباب ما استطاع احد ان يغلقه من بعد عمر بن الخطاب. وهذا ثابت في حديث حذيفة في الفتن ان عمر كان هو الباب وكان يعلم انه الباب. ولذلك لما سأل حذيفة وقال له أيكسر هذا الباب، لما بيقول له أسألك عن الفتنة، بيسأل حذيفة ابن اليمان وده كان متخصص في هذه الشؤون، يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهنا لما سأله عن الباب أو عن الفتنة، الدهناء العمياء التي تموج موجا كموج البحر، التي تموج كموج البحر، قال لا خوف عليك يا أمير المؤمنين فإن بينك وبينها بابا. ده حذيفة يقول له كده. فقال أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال فإن كسر عمر بن الخطاب كسر، فإن كسر فلن يغلق أبدا. فقيل لحذيفة أكان يعلم عمر أنه هو الباب؟ قال نعم يعلم أنه هو الباب، هو الباب كما يعلم ان دون غد الليله، عارف واثق 100% هو الباب، وعارف انه هيقتل في سبيل الله، وعارف ان بس قتل عمر ستفتح من بعده الفتن، لان عمر كان بوجوده سدا لباب الفتن، انه كان اذا راه الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسلك فجا غير فج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن كافه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. انها ستكون فتن. قلت فما المخرج منها؟ يا المخرج ما معنى كلمة المخرج؟ يعني كيفية الخروج منها. فجعل طريق الخروج مخرج، مصدر ميمي المخرج اللي هو المكان اللي نخرج منه، كأنه بقى باب. قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، اللي هو الباب والطريق الذي يخرج الإنسان ويسلكه للفرار من هذه الفتن. قلت فما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كتاب الله. كتاب الله كأنه بيقول ايه؟ كأنه بيقول التمسك بكتاب الله او تمسكوا بكتاب الله تعالى. كتاب الله هو المخرج من الفتنة. فيه بدأت كلام نفيس جدا عن القرآن، فيه نبأ ما قبلكم. في القرآن الكريم فيه نبأ، نبأ ما قبلكم اللي هو تاريخ الأولين. ولا تستطيع أن تتعرف على تاريخ الأولين كقصة القرآن الكريم. أصدق القصص، إن نحن نقص عليك أحسن وأصدق القصص. وسمى قصص، عايز سمى قصص ليه؟ كلمة قصص جاءت من قص الأثر، قص الأثر. وقص الأثر ده معروف عند الجماعة الكشافة، يقص الأثر حتى يتعرف على آثار الأقدام، يعرف مين مشي بالطريق دوت ومشاكل ذلك. فسمى قصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. فبيقول في سورة الكهف في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، فارتدا على آثارهما قصصا، يقصان الأثر قصصا، نحن نقص عليك أحسن القصص. ده اشتقاق الكلمة من قص الأثر. فهنا يقول فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. يتقلق تاريخ الأولين في القرآن، تاريخ الذي سيجيء النبي صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر الفجر، بعد الفجر تكلم لغاية الظهر، ومن الظهر بعد الظهر صلى، تكلم لغاية العصر، لغاية المغرب، تكلم عن الفتن التي ستحدث، وسمى رؤوس الفتن صلى الله عليه وسلم، بين كل شيء، وتكلم عن الملاحم وعن الكتم. ولذلك يقول الصحابة حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. ولذلك تجد أحاديث الفتن وأحاديث الملاحم جاءت متفرقة على ألسنة صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، حتى الفتن الملاحم، علامات الساعة، كلام عن المسيح الدجال، كل شيء تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وخبر ما بعدكم. يبقى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. القرآن فيه الخبر ولكن بيبقى مجمل، والسنة تفصله تفصيلا، واخدين بالكم؟ في السنة بتفصله تفصيلا. وحكم ما بينكم، لو حدث بيننا وبين بعضنا البعض خلاف فردوه إلى الله ورسوله، فحكمه الى الله حكم ما بينكم، هو الفصل ليس بفصل. فصل بمعنى فاصل او مفصول، اسم فاعل او مفعول، فاصل لانه يفصل بين الحق وبين الباطل كالفرقان، ولذلك سمي القران فرقانا، ولذلك فانه لقول فصل صورة الفارق، وما هو بالهدف. ومن الممكن ان يكون بمعنى مفصول مميز واضح، احكامه واضحه امام الناس. فقال هو الفصل ليس بالهدف، مش كلام هزيل، والكلام الهزيل الكلام الذي ليس له معنى حق، كلام ضعيف، كلام ليس له قيمه. وسمي الكلام الهزل عكس الجد من الهزل نسبه الى الهزال، الهزال عكس السمن، ده هزيل، فمنه الهزل عكس الجد، اصل اشتقاق الكلمه. فقال هنا ليس بالهزل. من تركه من جبار، من تركه من جبار، من جيل البيان زي ما قلنا قبل كده، فاجتنب الرجس من الاوثان. فهنا يقول سبحانه، يقول علي رضي الله عنه من تركه من جبار، مش تركه بسبب جبار جعله، لا، من جبار يعني الذي جعله يترك هذا القران والعمل به الانسان انه هو جبار. يبقى الجبار والحماقه اللي في الانسان التي جعلته يدعي انه في جبروت معين هي التي جعلته ايه؟ يشقى بترك العمل بالقران. فهنا يقول من تركه من جبار، يبقى مين بتبين مين التارك؟ هذا الانسان جبار كما قال ولم يجعلني ايه؟ جبارا عصيه، لم يجعلني جبارا عصيه، فهذا الجبار هو الذي ترك القران. من تركه من جبار؟ هو عامل جبار، تكون النتيجه يعاقب بنقيض قصده، قصمه الله، والقصم الكسر، الله يكسره سبحانه وتعالى. من تركه من جبار قسمه الله، ازال الله ملكه وازال الله قوته واهلكه الله سبحانه وتعالى. ومن ابتغى الهدى في غيره، تبتغي الهدى في غير هدى الله تكون النتيجه نقيض القصد، اضله الله، يعاقب بنقيض قصده. ومن ابتغى الهدى، طلب الهدى في غيره في غير القران الكريم، اضله الله، وهو حبل الله المتين. حبل الله لماذا سمي حبلا؟ لانه يصلك بالله سبحانه وتعالى. الم يقل الله سبحانه وتعالى في القران الكريم فقد استمسك بالعروه الوثقى، حبل، اخر الحبل عقده متعلق فيها، مش كده؟ فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها، دي اللي بتنقذه من المهالك، مش كده؟ فهنا يقول سبحانه، يقول رضي الله عنه عليه ومن ابتغى الهدى في غيري اضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. قد انزلنا اليكم ذكرا، مش كده؟ قد انزلنا اليكم ذكرا، يبقى سماه ربنا عز وجل في القران الكريم بالايه؟ بالذكر. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، لانه هو الذي يؤدي الى الصراط المستقيم، والذي يعرف الصراط المستقيم، بل ان الذي ياخذ به على صراط مستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الاهواء. يعني لا تزيغ به الاهواء؟ الا ان يكون به بمعنى، يعني لا تزيغ به الاهواء، يعني الهوى لو اتبع القران، هوى كل انسان لو اتبع، عارفين الحديث اللي في سند ضعف اللي بيقول لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟ يبقى الهوى هوى الانسان، لو الانسان اصبح قراني ودرس القران وحب القران واقبل على القران يصبح هواه تابعا للقران، فلا يزيغ الهوى. يبقى الهوى يرشد، الهوى يكثف من غلوائه، لما يجي يسمع القران يكثفه ويجعله مستقيم، يسدد خطاه، ياخذ بايد الهوى ويجعل الهوى ايه؟ فقط هوى الانسان نفسه الذي يقول الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه. لا بقى، هيبقى هوى الانسان تابع للايه؟ للقران الكريم، لان القران الكريم سيجعل الهوى يسير على الصراط المستقيم، فان صار على الصراط المستقيم يصبح هوى الانسان تابعا لطاعة الله تعالى، مش هيأمرك بإيه؟ بشر أبدا. فهنا يقول الذي لا تزيغ به الأهوال. ومن الممكن أن يكون المعنى وهو الاثنين صح، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، يعني لا تزيغه الأهواء، يبقى الزق للتعبية، لا تزيغ به الأهواء يعني لا تزيغه الأهواء، يبقى الهوى مهما كان الهوى شديد ما يستطيعش أن يزيغ القرآن. عارف ده معنى إيه؟ يحمل هذا العلم من كل خلف إيه؟ عذوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الجاهلون إن أولوا لا يستطيعون أن يزيغوا القرآن الكريم هذا ما يزيغ لك تأويل جاهل. يعني إنسان حدث في الكتب السابقة كما قال الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، ومين كمان بيحكمه؟ الربانيون والأحبار بيحكمه. بما استحفظوا، هم اللي كانوا حفاظ على الكتاب، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء. لكن القرآن الكريم لأنه الرسالة الأخيرة، هل أننا حرفنا القرآن والعياذ بالله؟ يبقى لابد يجي إيه؟ رسول ينزل عليه كتاب يرد الناس إلى الجدة مرة أخرى، مش كده ولا لا؟ ما ينفعش، مفيش رسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هيترك الأمر بدون رسول؟ ما القرآن حرف والعياذ بالله، يبقى النتيجة إيه؟ يبقى فقط، يبقى الحجة مش هتقام على الناس في الأزمنة المتأخرة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل، يبقى لابد القرآن يقرأ. واخدين بالكم ولا لا؟ ولابد السنة تبقى، ولو حد أراد أن يحرك جعل الله العلماء بقى. يبقى القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ لحافظون. لكن هناك بقى العلماء، ما هو خلي بالك، يئس العالم أجمع ويئس خصوم القرآن من تحريف القرآن، يئس تماما، ويئس الشيطان أن يحرف القرآن، مستحيل يحرف، لأن الذي ضمن العصمة للقرآن الكريم ألا يحرف قال إنا بعضين بيتكلم من صوب العظمة، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يترك الأمر زي بيقول ربنا عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له إيه؟ لا تحرك به لسانك، كان بيجد معاناة أمي وخايف، جبريل جاي بيلقنه صورة زي صورة الأنعام، تنزل جملة واحدة أفلية واحدة، يشيع عصبون ألف ملك، يجي الأمر مثلا صورة زي صورة الأنعام مرة واحدة، يحفظها إزاي؟ يحفظها في وقت في ساعتها؟ فيجي يقول له إيه؟ يبقى بيقرأ معاه وخايف، يعاني صلى الله عليه وسلم، يقول له ولا تعجل في القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. لا تحرك به الصوت الثامنة لسانك لتعجل به، تعجل على ايه؟ ان علينا، لا تحرك به لسانك لتعجل، ان علينا ايه؟ جمعه، جمع القرآن على مين؟ على الله. يعني جمع القرآن ربنا. امال ابو بكر عمل ايه؟ ابو بكر الصديق نفس ارادة الله، ربنا جعل ابا بكر الصديق جند من جنود الله يقوم بحفظ القرآن لان الامر قدريا حفظ. فقال ان علينا جمعه، الكلام ده في العهد المكي، ما صورة القرآن صورة مكية، ان علينا جمعه، يبقى جمع القرآن على مين؟ على الله. وقرآن قرآن كيفية القراءة بالأحرف السبعة بالقراءات المتعددة السبتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعها من جبريل، ثم سمعها كما سمعها جبريل من الله عز وجل. إلا علينا جمعه واحد وقرآنه، فإذا قرأناه قرأ القرآن بالقراءة كما قرأه الله، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم للتراخي علينا، ثم إن علينا بائعة، حتى تفسير القرآن على ربنا. ولذلك السنة نفسها قال عنها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، السنة نفسها من ضمن الذكر. ولذلك لما نقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يبقى السنة. ولذلك أمتنا الأمة الوحيدة التي مكنت إلهالا من عند الله أن تنشئ علما لا يعرفه العالم أجمع، علم الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان. وده اللي ربنا عز وجل يقول على الأمم السابقة، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثار من علم إن كنتم صادقين، سند عن فلان عن فلان، ده غير موجود في هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. صلة نسبك لما تيجي تقرأ أنت في كتب السنة أو في صحيح مثلا كتاب زي كتاب تفسير ابن كثير تجد عن فلان، تبقى مستعجب، لا أنا على دي، أنا أعمل دي، لسلسلة نسبك بالنبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك سلسلة نسبك بترفع نسبك للمصطفى عليه الصلاة والسلام وبتثبته. ولذلك وجد إلى الآن عندنا إلى الآن في إجازات خلي بالك يعني أصبح عندنا في الأمة دي في أناس في الهند وفي غيرها عندهم أساليب كل واحد يروي البخاري إسناده لغاية البخاري وما دام وصلت للبخاري ما هو البخاري واخد عن شيوخه للنبي عليه الصلاة والسلام. أمة الوحيدة من أمم ثانية تجد الواحد منه يقول لك فلان عن فلان بعد كده بينه وبينه زي من هنا للفضاء قصة كبيرة أوي زي اللي قال لسيدنا مالك. أما الإمام مالك بيقول تعالى واحد يقول له حديث مقطع قال له لا ده أنا عندنا واحد يحدثك عن أبوه عن جده عن نوح عليه السلام. فهنا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الذي لا تزيغ به الأهواء يعني هو ما يزغش يعني الأهواء ما تقدرش عليه لأنه محفوظ بحفظ الله. ثم العلماء بقى الربانيين الذين يردون انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريق الغالين يبقى في غالين هيحرقه في جاهلين هيقومه في مبطلين مش كده ولا لا يبقى كل دول موجودين. والله لما تنظر في زمان الناس اليوم بتجدهم في كل زمان موجودين تحريف الغالين انتحال المبطلين تأويل الجاهلين افتح تلفزيون امسك جورنال امسك كتاب اعمل كذا اسمع كثير بقى كذب كثير من هذا النوع. وهو الذي لا تزيغ به الاهواء يبقى ليها معنيين ولا تلتبس به الالسن. الالسن ما بتلتبسش بالكلام ولذلك تجد الانسان اعجمي مش عارف يتكلم اعجمي ومع ذلك تجده بيقرا القران زي ما بتسمعه انت بالظبط. ممكن لما يجي هذا الانسان يكلمك مش هقول لك بلغته بلهجته يعني ممكن تقعد مع واحد مثلا من اي بلد من البلدان العربيه ويكلمك تقول له طب وضع كلامك مش فاهم لهجتك كلمك واحد مثلا من جنوب افريقيا او من هنا او كلمة عربي بس بيتكلم بلهجه صعبه ما انتش عارف تدرك. لو قرا القران تسمع القران اللي بيقراه من موريتانيا زي اللي بيقراه في السعوديه زي اللي بيقراه في باكستان زي اللي لا تلتبس به الالسن لانه مش كلام بقر. ولذلك ساعه ما تسمعه تلقى ان ترابي واحد خطيب زي حالات يكون بيتكلم وعمال يديك صعب يديكش كلامه وانت قاعد تسمع ممكن تيجي اول ما تلاقيه فجاه كده اختنت آية قرآنية وقالها تحس النور كلام كله ممكن يكون أو كلام بيرده خلاص ساعة ما تسمع الآية القرآنية لها رونقها لها معناها لها جمالها لها نورها ساعة ما تسمع الآية القرآنية وسط الكلام بتظهر مش كده ولا حتى لو تيجي تبص في كتاب من الكتب بتقرأ كده في الكتاب في المقالة أو شيء تجد الآية نفسها كده مشاعة لها نور لا تلتبس به الألسن. الألسن ما تلتبس للقرآن لأنه مختلف. هل كلام الناس ككلام الله عز وجل؟ مستحيل ما ينفعش. واللي حاولوا انهم يعملوا على نمط القرآن الكريم يجيبوا الكلام ضاع كلامهم ضاع كلامهم ومش حضرت أمثلة ولم يقرا إلا القرآن الكريم. وهنتكلم عن إعجاز القرآن الكريم ونحاول بقدر الإمكان إن احنا نبين أوجه إعجاز القرآن الكريم إن شاء الله في لقاءاتنا. ولا تنقضي عجائبه تنقضيش عجائب القرآن أبدا. عجائب القرآن له عجائب وكل ما تدرس ليها ممكن تقعد تدرس الآية والتفسير وتقرأ وتيجي بعد كده تسمع كلام جديد جدا في القرآن وكلما قرأت من الممكن انك تستنبط لو كنت اهلا للاستنباط معاني جديدة مع القرآن الكريم. مش كلمش عن إعجاز العلم بس بتكلم حتى في معاني الهداية معاني القرآن الكريم نفسه. لا تنقضي عجائبه كل دين من الممكن ان يأتي بجديد في تفسير القرآن الكريم. لا تنقضي عجائب القرآن ما تقولش القرآن خلاص اي كتاب من الكتب من الممكن لو حد شرحه ولا حاجه يقول لك خلاص بقى الكتاب ده يعني ده من كتر الكلام او من كتر تفسيره. الا القران الكريم غض طري كانه لسه نازل من السماء الان لسه نازل الان. هنا يقول لا تنقضي عجائب ولا يشبع منه العلماء مفيش حاجه ده في بيقراوا القران ويختموه بطريقه ما بيشبعش يختم القران ويختمه تاني ويختم القران ويختمه تاني. والله لو اي كتاب في الدنيا قالت مره اثنين خلاص بقى تزهق القران مش معقول تقرا على طول تقرا على طول وما تقعدش وانت بتقراه مثلا بتراجع احسن يتنسى انت بتحبه انت بتراجع تلاقي نفسك كده قاعد بتقرا الايات انت مع نفسك كده تلاقي انسان يقول لك بحب صوره مثلا الوقع واحد يقول لك بحب صوره قاف عايز يسمعها تاني عن الشيخ قرا لنا النهارده في العشاء صوره قاف يجي عايز يقرا بيها تاني ما يشتحش منه ده العامه. فما بالكم بالعلماء العلماء بقى ما بينفعوش. لا بقى من سوري عم تجيش مثلا انت على صورة القط او الوقاعة او الخامة وخلاص، لا ده ما بينفعوش لا من صورة النساء ولا من صورة المائدة ولا صورة الانعام. في صورة يشفع منها العلماء ابدا، فيش آية يشفع منها عالم من العلماء ابدا ولا يشفع منه العلماء. من قال به صدق، من قال به صدق. عاوز تكون صادق في كلام، خلي كلامك كله بالقرآن. والله تعلمنا هذه الكلمة من أشياخنا. أذكر أن الشيخ الدكتور محمد جميل غازي رحمة الله عليه كلمنا يتكلم معانا يقول لنا عاوز يكون كلامك كله حق، محدش يمسك عليك غلطة، أسطر جهلك بالقرآن الكريم. بص أسطر جهلك بالقرآن الكريم. مش معناه انك تتكلم في القران بجهل، لا تعلم القران، بس لما تتكلم اتكلم بالقران، ما تخرجش، تخرج بره القران تضل، تخرج بره القران تجد اخطاء كثيره. في بعض الناس تسمعه بيتكلم كلامه منسوخ، ممكن الكلام ده تشيل المقدمه بتاعته مثلا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قالها في اول الجلسه، وتجيب الكلام ده وتحطه على لسان اي حد تاني، قد يكون من بره المله، يمشي كلام. والله تسمع احيانا كلام كثير من الناس لو شلت البسمله في الاول كده، حذفت الكلام اللي في الاول ده كده شلته، كلامه ممكن هو لو ما قالوش يقول واحد ثاني من غير المله، يقول واحد علمان وفي الاخلاق وعايزين نبقى كويسين ونحب بعضينا كلام كده. لكن القران لما الكلام اللي بيبقى مطعم بالقران تجد على القران نور، تجد فيه خير كثير. ليه بنترك القران واحنا بنتكلم بيه كدعاء كخطباء كوعاظ كمدرسين؟ ليه ما بنربطش نفسنا بالقران الكريم؟ انا اعرف بعض الشباب الان بيحفظوا فقه الامام مسلم وما بيحفظوش القران الكريم، ازاي؟ عايز يحفظ فقه الامام مسلم باسناده وبيحفظوا بيه قاطع نفسه، طب ما تحفظ القران الاول، ما بينفضلش. لكن بيقول ان اول شيء تحفظه تبدا بايه؟ بالقران. ومن لم يتعلم ومن لم يكن له حظ من القران فلا خير فيه. عايز حديث خير ابدا بالقران. هو الصحابه اول ما بداوا ما بنعملش الفطران بين القران والسنه، نستغفر الله. السنه بيان للقران، لا ينفك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفترق القران والسنه حتى يرد علي الحوض. لا يمسك رجل شبعان متكئ على اريكته ياتيه الامر مما امرت به او النهي مما نهيت عنه فيقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الا واني اوتيت القران ومثله معه، مثل القران معنى السنه. لكن بنقول ابدا بما بدا الله به، ابدا بما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمهم الكتاب والحكمه. وفي قولي المحققين ان الحكمه السنه لان العمل في القران، لكن القران الاول مش كده يا اخوانا ولا لا؟ منه نبدا حوله ندمج هو من قال به صدق. عايز تكون صادق اتكلم بالقران الكريم. ومن عمل به اجر، لو عملت بالقران تؤجر، امر مضمون ولا في جدال؟ مفيش عليه جدال. قول اصدق الصادقين، اذا عملت به اجر، ومن حسب به عمل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصما. ومن دعا إليه هدى أو هدي، في أرويتين، هدي بالنجم لما لم يسمى فاعله، هدي هو إلى صراط المستقيم، إن يدعو إلى القرآن يهدى إلى صراط المستقيم. ومن الممكن أن تكون نجم للمعلوم ويقول هدى، يعني بيهدي الناس، يعني بيبين لهم ووضح لهم، هدى إلى صراط المستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والاحاديث الداله على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الاولين والاخرين دينا يدينونه، وفي مخطوطه يدينون به، لان الفعل دانا من الممكن ان يتعدى بنفسه ومن الممكن ان يتعدى بالايه؟ بحرف الجر باء. فيقول دينا يدينونه او يدينون به. لا يقبل الله من الاولين والاخرين دينا يدينون به او يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. نكتفي بهذا القدر ونقف عنه، وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفوه به العباد. إلا ما وصفه به المرسلون، لأن الكلام في تفسير قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني محتاجة شيء من الإيه من التفصيل، حتى بإذن الله يبقى كل جزء بنقرأه أو شيء من الكتاب الكريم ده إن إحنا بنستفيد منه وبنفهمه إن شاء الله. إحنا بنتوسع كده يا إخوانا ولا نقلب إيه؟ قولوا لو في أي استفسار أو اقتراح، إحنا لسه بنقول يعني بسم الله. كويسين كده ولا نوسع ولا نهدي شوية؟ ماشي، جزاكم الله خير. أخ بس إن إخوانا كان بيعتب عليا في اللقاء الماضي إن أنا قلت إن أصول الإيمان خمسة من ستة. أما بقول أصول الإيمان خمسة، بقول في القرآن موجودة إيه؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى خمسة، مش كده ولا لأ؟ بيتكلم دايما في القرآن عن إنهم خمسة، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. قلت ولكن موجود في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث جبريل ان هم ستة قالوا والقدر خيري وشر، بتقول انهم قالوا انه اصل ثابت. التحقيق انه القدر طبعا من كفر بالقدر فقد كفر، لكن المقصود هل القدر ده اصل ثابت ولا يندرج تحت الاصل الاول؟ قلنا يندرج تحت الاصل الاول، لان الاصل زي في القرآن اما اتكلم عن القدر ما ذكروش كاصل من الاصول، لان القدر فعل الله مش كده ولا لا؟ وفعل الله يدخل تحت الايمان ايه؟ بالله، لان الايمان بالله بأسمائه الحسنى، بذاته، بأسمائه الحسنى، بصفاته، بأفعاله. القدر مش قلنا ان القدر لما جينا نحقق اركانه الاربعه قلنا الركن الاول ايه؟ علم الله الازلي، ثم الكتابه مش كده ولا لا؟ ثم المشيئه، ثم الخلق. مش دي اركان القدر الاربعه؟ قلنا كل شيء خلقناه بقدر، ده يعتبر ايه؟ كل دي داخله في اسماء وصفات وافعال الله عز وجل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه علشان يبين، ولذلك قال ايه؟ ان تؤمن بالقدر، تؤمن بالله وملائكته، ما قالش ان تؤمن بالله وتؤمن بملائكته، لا، تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم وان تؤمن بالقدر. شفت فقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وان تؤمن نص عليه تفصيل بعد اجمال، واخد بالك ولا لا؟ فجت ان تؤمن ثاني، فكون انه عداها بالفعل وعاد كرر الفعل ثاني دليل على انها ايه؟ تفصيل بعض اجمال، واضح يا اخوانا ان شاء الله؟ ده اللي قصدت ان انا اقوله، ما قصدتش اني انفي الايمان بالقدر، لان بعض اخوانا يعني ظن هذا وجزاكم الله خيرا. وانا بكتب سؤال يوضحه، لاني احيانا بنقرا كلام انا مش فاهمه، يعني كل بيقول الذين عملوا وهم لا يعرفون المعرفه، هنا ما هي المقصود بها؟ مقصد ايه؟ يقصد المعرفه عملوا بدون يعني ممكن يكون يقصد الذين عملوا وهم لا يعرفون المعرفه، يعني لا يعرفون الحق، يعني عملوا وهم لا يعرفون الحق، مش كده برضه؟ ده سؤالك انت؟ سؤالك ايه سؤالك؟ كويس، يعني حضرتك دلوقتي لما تيجي تصلي عارف انت بتصلي طبعا لمين؟ عرفت فقه الصلاه؟ تمام، تحقق شرطين، الاخلاص والمتابعه. حققت الاخلاص وحققت المتابعه، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبقى صلاتك نسال الله تبارك وتعالى انها تكون مقبوله. تحقق الشرطين يبقى تسال، انا جاي اتعلم، اتعلم ايه؟ الصلاه. فالصلاه دي اتعلمها ازاي؟ ليها صفات معينه. يبقى اول حاجه في حاجات باطنيه، في حاجات خارجيه. الخارجيه متابعه الرسول عليه الصلاه والسلام، الداخليه الاخلاص والخشوع. تمام حضرتك، وصف الصلح ده المقصود. لكن احنا كنا بنتكلم عن حاجه ثانيه، بنتكلم ان في ناس عبدت ربها بدون معرفه، عبدت شيء تخيلته في عقلها او في قلبها عن الله وعبده، وده حقيقي بعد كده. يعني في ناس عبدوا الله على انه الاسير وقالوا بالنظريه الاسيريه مثلا على سبيل المثال، في ناس عبدوا عجل ابيس واعتبروه والعياذ بالله اله، واضحة الصورة. في ناس ثانية عبدت الملائكة من دون الله. الكلام ده بقى لما يجي انسان زي دوت عبد غلط وجاء بعد كده صار في هذا الطريق واترهبن وعاش حياته وتقشر وترك متع الدنيا دون نقول عليهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يعني طيفة النيرفانا في الهند الناس دي بخصمة كل شيء بتعذب الجسد تعذيب شديد جدا علشان تخلص الروح للملأ الاعلى. هذا الاسلوب عبادة باطلة بدعة ومبنية على اساس شرك والعياذ بالله وما بني على باطل فهو باطل. ومش عشان الانسان تعب تقول الجزاء على قدر المشقة. مشقة ايه؟ ربنا عز وجل ما طلبش مننا ان احنا نعذب نفسنا وانما طلب منا ان احنا نعرفه سبحانه وتعالى. ومش نعرفه نتعب ونطفح الدم ونروح نقعد في الصحراء ونقعد ندرس فلسفه. لا قال لك انا جبت لك الرسل لغايه عندك مش كده ولا الرسل لغايه عندك جالك لغايه عندك تتعب نفسك ليه؟ اقرا الكتاب واعمل باللي فيه وعلى قد ما عقليتك وعلى قد استيعابك ربنا هيكلفك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مش هيحاسب واحد علمه على قده زي واحد مثلا زي الامام الشافعي. لا كل واحد على ايه؟ على قدره ان شاء الله. واضح يا شيخ؟ اكون الاولى لهذا القول صحيح ان شيخ الاسلام ابن تيميه قال ان الاشعريه هم انصار الدين. فان قال ذلك فماذا يقصد بهذه العباره؟ ما تستعجلوش لان احنا هنتكلم عن موقف الاشاعره وموقف المتكلمين والتوسع ان شاء الله فما تتعجلوش. وهذه المقولة المنسوبة لشيخ الإسلام ونشوف كانت مناسبتها إيه. كل الكلام اللي هنقوله أما نوصل له بإذن الله. يعني أنا عايز اللي يسأل في الحاجة اللي إحنا عديناها اللي إحنا قلناه. لو في حاجة عاوزين نتكلم زي أخونا اللي سأل دلوقتي سؤال خاص بموضوعنا. والعقيدة مش محتاجة عجلة. يعني مش عايزين عجلة. الأمر عايز شيء من الإيه؟ من التقى ده واحدة واحدة كده علشان نتعلم عقيدتنا صح مش وندرس مع بعض ونحل بعض مش مشكلة إن شاء الله. أخونا بيقول لي هل الشيعة من ال 72 شعبة ولا خارج الملة؟ ما تتعجلش لأن الكلام على الشيعة كلام يطول. فالشيعة مش كلهم فرقة واحدة. الشيعة مش كلهم في غلاة الشيعة وفي تطرف في الشيعة وفي أصل يعني في طوائف من الشيعة من ممكن يكون خطأ من بدعة بسيطة وفي أخطاء مكثرة. يعني في طائفة من الشيعة بيقولوا عليه هو الله وعلي رضي الله عنه قاتلهم في عصره حتى لما جاء يحرقهم بالنار قالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا ربها وانت الان اتاكدنا ان انت ربنا والعياذ بالله. عايز انت عقليه اشد من كده ايه تاني؟ فهناك من امن بعلي اله والعياذ بالله وهناك من قال ان الرساله سرقت من علي بن ابي طالب وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم. دي مصايب سوداء والعياذ بالله. وفي طائفه بقى من الطوائف الثانيه اللي هي الزيديه. الزيديه هؤلاء يقولون بإمامة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب لكن يقولوا بأفضلية علي عليهما. دي صواب الغلط بدعة لأن قالوا كما ثبت عن السلف من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين. فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار لأن هؤلاء أجمعوا على إمامة الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فما ينفعش. فدي القضيه مساله بسيطه هي ليست مكثره. دول الزيديه اللي في اليمن. لكن في الاثنى عشريه قصه كبيره بقى لما نوصل ان شاء الله للكلام في الفرق دي هنتكلم عليها باذن الله. فما تتعجلوش يا اخوان. انتوا مستعجلين ليه؟ اما المقصود بعلم الكلام كلام. المقصود بعلم الكلام علم الكلام كلام. ناس بتتكلم كلام بس. واخد بالك؟ وهنقول كلام وما نوصل لينا فصل كامل هنتكلم فيه عن علم الكلام ان شاء الله. عايزين يا اخوانا اسئله تكون خاصه بالدرس. اخونا اللي بيقول لي هل في القران مجاز ام لا؟ نتعرض لها برضو في حين ان شاء الله، لان لازم نتكلم في قضية التأويل، هل في القرآن مجاز او لا. ماشي، ما تستعجلش، ما تستعجل ان شاء الله. كذلك اللي يسأل عن اية الاستثناء في سورة هود، بس السؤال ده في الدرس بس مش عارف معناه. ما معنى ان العبرة بامكان الجهل او ان العبرة بامكان العلم، وايهما اصح؟ يعني ايه صح السؤال؟ لا، هي القضية احنا قلنا ان في امور تجب على اربابها، يعني حاكم الدولة يجب عليه تعلم امور معينة علشان هيكون مسؤول عن الناس. ما وجب عليه لا يجب علينا، وجب عليه تعلم امور لا تجب علينا احنا. لو انت عرفتها من باب العلم بالشيء لا شيء فيه، لكن احنا بنتكلم في الوجوب. هل يجب عليك انت ما يجب على القاضي؟ هل يجب عليك أنت ما يجب على من أصبح محدثا للأمة أو من تولى أمر الإفتاء في الأمة؟ واضح. يبقى المسألة مسألة الإنسان ده، زي قلنا من تعين عليه، من تعين عليه الأمر، فمن تعين عليه الحكم بين الناس واجب عليه أن يتعلم. من تعين عليه واحد دلوقتي في منطقة معينة وهو أدرى الناس بالعلم مثلا وعنده المقدرة على أنه يكون طالب علم، وهؤلاء الناس ما فيش عندهم حد يفتيهم في امور الدين، وجب عليه ان هو يحصل، وجب عليه ما دام عنده الامكانيات لابد ان يحصل العلم اللي يستطيع به ان هو يعلم الناس ديت، ويستطيع ان يفتي هؤلاء الناس. ولذلك قالوا لو كانوا في قريه او في بلد معينه وليس عندهم فقيه يستطيع ان يفتيه اثنا، لانه وجب كفائي او فرض كفايه، من قام به اذا قام به واحد سقط عنه الباقين الاسم، ولو لم يتعلموا جميعا يأثموا. طبعا هيكون اللي هيأثم مين؟ القاضي، مش كده ولا لا؟ لكن انسان ما تعلمش اصلا وكان حظه من العلم ما بيقرأش وما بيكتبش وامكانياته، ربنا سبحانه وتعالى يعني نسأل الله تبارك وتعالى ان يعظمه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم.